ما حكم عملية التجميد خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟ لا حرج في تعاطي أسباب التجميد من دواء كان يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في شفته شرم أو في ضرسه عين فيصلحه أو في عينه مرض أو في جفنه أو في شيء في ذلك أو في أذنه لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء ورأيت لا حرج فيه. بالحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. عليهم العليم وجهلهم وجهله. فالمقصود أنه إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه فلا حرج في ذلك. ليس من تغيير حق الله هذا من الدواء من التداوي. إذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يشين فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.